وقول الشاعر يقول الفراء عنه: وقد أنشدني الكسائي. فنقله الفراء عن الكسائي قول الشاعر. نعم نعم بارك الله فيك. فيكم بارك الله. وقال بعض أهل العربية: إنما حذفت آن من قوله ووصف بها إبراهيم وبنيه ويعقوب اكتفاء بالنداء، يعني بالنداء قوله يا بني، وزعم أن علته في ذلك أن من شأن العرب الاكتفاء بالأدوات من أن، كقولهم ناديت هل وقمت، هل قمت، وناديت أين زيد، قال وربما أدخلهم على أدواتي فقالوا ناديت أن هل قمت، ناديت أن هل قمت. قد قرأ جماعة من القراء ووصى بها وأوصى بها إبراهيم بمعنى عهد، وأما من قرأ ووصى مشددة فإنه يعني بذلك أنه عهد إليهم عهدا بعد عهد وأوصى وصية بعد وصية. القول عفوا في تأويل عفوا أخي تفضل. عاصم، إذا تسمح لي القول الأخير، وقد قال بعض أهل العربية، إذا أنت معنا شيخنا إذا تسمعني، هو قريب من القول الأخفش، ولعلي أقول لك ماذا قال الأخفش بعشر ثواني فتثبت هو فعلا يطابق قول الأخفش، ننسبه للأخفش أم لا يصح. تفضل. نعم، الأخفش قال: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني، قال: فهو والله أعلم وقال يعقوب يا بني، لأنه حين قال ووصى بها قد أخبر أنه قال لهم شيئا فأجرى الأخير على معنى الأول. وإن شئت قلت ويعقوب معطوف كأنك قلت ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ثم فسر ما قال يعقوب قال يا بني. قريب قريب منه، قريب منه. قريب، لكن لا يجوز أن نقول قال هو قول الأخفش. لا لا نعم، هو قريب من قول الأخفش. نعم تفضل بارك الله فيك، تفضل تفضل. بارك الله فيك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إن الله اصطفى لكم الدين، يعني تعالى ذكره بقوله: إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اختار لكم هذا الدين الذي عهدنا فيه إليكم واجتباه لكم. وإنما أدخل الألف واللام في الدين لأن الذين خوطبوا من ولدهما وبنيهما بذلك كانوا قد عرفوه بتوصيتهما إياهم به وعهدهما إليهم فيه. ثم قال لهم بعدما عرفاهموه: إن الله اصطفى لكم هذا الدين الذي قد عهدنا إليكم فيه، فاتقوا أن تموتوا إلا وأنتم عليه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن قال لنا قائل: أو إلى بني آدم الموت، أو إلى أو أو إلى بني آدم الموت والحياة، فينهى أحدهم أن يموت إلا على حالة دون حالة. قيل له: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت، وإنما معناه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي فلا تفارقن هذا الدين وهو الإسلام أيام حياتكم. وذلك أن أحدا لا يدري متى تأتيه منيته، فلذلك قال لهم: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنكم لا تدرون متى تأتيكم منياكم من ليل أو نهار، فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم منياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم، فتموتوا وربكم عليكم ساخط فتهلكوا. تسمعنا يا عاصم؟ طيب عاصم، كأن عاصم مفيش خط عنده. إبراهيم، طيب نخلي إبراهيم يقرأ. إبراهيم عبد اللطيف، أنا فتحت عليك الخط يا إبراهيم، أيوة. تفضل. القول في تأويل القول تأويل قوله جل ثناؤه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني تعالى ذكره بقوله: أم كنتم شهداء، أكنتم شهداء، ولكنه استفهم بأم إذ كان استفهاما مستأنفا على كلام قد سبقه، كما قيل: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه تستفهم فيه بأم. والشهداء جمع شهيد، كما الشركاء جمع شريك، والخصماء جمع خصيم. وتأويل الكلام: أكنتم يا معشر اليهود والنصارى المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم الجاحدين نبوته حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت، أي إنكم لن تحضروا ذلك، فلا تدعوا على أنبيائي ورسل الأباطيل وتنحلوهم اليهودية والنصرانية، فإني ابتعثت خليلي إبراهيم ولده إسحاق وإسماعيل وذريتهم بالحنيفية المسلمة، وبذلك وصوا بنيهم وبه عهدوا إلى أولادهم من بعدهم، فلو حضرتموهم فسمعتم منهم علمتم أنهم على غير ما تنحلوهم من الأديان والملل.

ده يعتبر عيب، لكن هم يعني تفاؤلا سموه بالحنيف، كما سموا مثلا الصحراء المهلكة بالمفازة، وسموا الإنسان اللديغ اللي هو الملدوغ يعني لدغه الثعبان بأنه سليم، يعني تفاؤلا له بالسلام. هو يريد أن يقول أن بعض أهل العلم قال أن الحنيف بمعنى المستقيم، والرجل الذي تقبل إحدى قدميه على الأخرى هذا عيب، لكن تفاؤلا بعضهم سماه بالأحنف. فمعنى الكلام إذا قل يا محمد فلنتبع ملة إبراهيم مستقيمة، فيكون الحنيف حينئذ حالا من إبراهيم. وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في تأويل ذلك، فقال بعضهم الحنيف الحاج، وقال إنما سمي دين إبراهيم الإسلام دين إبراهيم الإسلام بالحنيفية لأنه أول إمام لزم العباد الذين كانوا في عصره، والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة اتباعه في مناسك الحج والائتمام به فيه. قالوا فكل من حج البيت فنسك مناسك إبراهيم على ملته فهو حنيف مسلم على دين إبراهيم. ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن بشار بإسناده عن كثير بن سهل قال سألت الحسن عن الحنيفية قال حج البيت. وحدثني محمد بن عمارة الأسلم قول آخر، وقال آخرون 593. وقال آخرون الحنيف المتبع كما وصفنا قبل من قول الذين قالوا إن معناه الاستقامة. ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن مشار بإسناده عن مجاهد حنفاء قال متبعين. وقال آخرون إنما سمي دين إبراهيم الحنيفية لأنه أول إمام سن العباد الختان فاتبعه من بعده عليه. قالوا فكل من اختتن على سبيل اختتان إبراهيم وهو على ما كان عليه إبراهيم من الإسلام فهو حنيف على ملة إبراهيم. وقال آخرون قوله بل ملة إبراهيم عفوا حنيفة. يا اخي ابراهيم، هذا القول لابي عبيده انما سمي دين ابراهيم الحنيفيه لانه اول امام من سن العباد الختان، هذا عن ابي عبيده. وقال تفضل. آخرون وقال آخرون قوله بل ملة إبراهيم حنيفة بل ملة إبراهيم مخلصا، فالحنيف على قولهم المخلص دينه لله وحده. ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن الحسين بإسناده عن السدي واتبع ملة إبراهيم حنيفة يقول مخلصا. وقال آخرون بل حنيفية الإسلام، فكل من ائتم بإبراهيم في ملته فاستقام عليها فهو حنيف. قال أبو جعفر والحنيف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعه على دين إبراهيم واتباعه على ملته، وذلك أن الحنيفية لو كانت حج البيت لوجب أن يكون الذي كانوا يحجونه في الجاهلية من أهل الشرك كانوا حنفاء، وقد نفى الله جل ثناؤه أن يكون ذلك تحنفا بقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك القول في الختان، لأن الحنيفية لو كانت هي الختان لوجب أن يكون اليهود حنفاء، وقد أخرجهم الله من ذلك بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فقد صح إذن أن الحنيفية ليست الختان وحده ولا حج البيت وحده، لكنه هو ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والائتمام به فيها. فإن قال قائل أو ما كان من كان قبل إبراهيم عليه السلام من الأنبياء واتباعهم مستقيمين على ما أمروا به من طاعة الله استقامة إبراهيم وأتباعه، قيل بلى. فإن قال قائل فكيف أضيف الحنيفية إلى إبراهيم وأتباعه على ملته خاصة دون سائر الأنبياء قبله وأتباعهم، قيل إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفا متبعا طاعة الله، ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة كالذي فعل من ذلك بإبراهيم، وجعله إماما فيما بينه من مناسك الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام يقتدى به أبدا إلى قيام الساعة، وجعل ما سن من ذلك علما مميزا بين مؤمن عباده وكفارهم والمطيع منهم له والعاصي، فسمي الحنيف من الناس حنيفا باتباعه ملته واستقامته على هديه ومنهاجه، وسمي الضال عن ملته بسائر أسماء الملل، فقيل يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك من صنوف الملل. وأما قوله

بل هو محصن عليكم حتى يجازيكم به من الجزاء ما أنتم له أهل في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. فجازاهم جل ذكره عاجلا في الدنيا بقتل بعضهم وتشريد بعضهم وإجلائه عن وطنه وداره، ومجازيهم في الآخرة العذاب المهين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني تعالى ذكره بقوله: تلك أمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كما حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قوله: تلك أمة قد خلت، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. حدثنا المثنى بإسناده عن الربيع بن أنس بمثله. وقد بينا فيما مضى أن الأمة الجماعة. فمعنى الآية إذن: قل يا محمد لهؤلاء الذين يجادلونك في الله من اليهود والنصارى إن كتموا ما عندهم من الشهادة في أمر إبراهيم ومن سمينا معه، وأنهم كانوا مسلمين وزعموا أنهم كانوا يهودا أو نصارى، فكذبوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة قد خلت، أي مضت لسبيلها فصارت إلى ربها وخالت بأعمالها، وإنما لها عند الله ما كانت كسبت من خير في أيام حياتها، وعليها ما اكتسبت من شر لا ينفعها غير صالح أعمالها ولا يضرها غير سيئها. فاعلموا أيها اليهود والنصارى ذلك، فإنكم إن كان هؤلاء وهم الذين بهم تفتخرون تزعمون أن بهم ترجون النجاة من عذاب ربكم مع سيئاتكم وعظيم خطيئاتكم، لا ينفعهم عند الله غير ما قدموا من صالح الأعمال ولا يضرهم غير سيئها، فأنتم كذلك أحرى ألا ينفعكم عند الله غير ما قدمتم من صالح الأعمال ولا يضركم غير سيئها، فاحذروا على أنفسكم وبادروا خروجها بالتوبة وبالإنابة إلى الله مما أنتم عليه من الكفر والضلالة والفدية على الله وعلى أنبيائه ورسله، ودعوا الاتكال على فضائل الآباء والأجداد، فإنما لكم ما كسبتم وعليكم ما اكتسبتم، ولا تسألون عما كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعملون من الأعمال، لأن كل نفس قدمت على الله يوم القيامة فإنما تسأل عما كسبت وأسلفت دون ما أسلف غيرها. نعم، بارك الله فيك. سنقف هنا إن شاء الله. الحمد لله، أنهينا الجزء الأول بفضل الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ختام هذه الآية، سبحان الله، يعني ختمت هذه الآية بوصية وتعليم من الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فإذا كان الله تبارك وتعالى قال ذلك لأهل الكتاب ألا يتكلوا على ما كان عليه أنبياؤهم ورسلهم من الخير والهدى، وأن كل امرئ إنما يحاسب عند الله تبارك وتعالى بعمله وليس بنسبه، فهي وصية لنا أيضا نحن المؤمنين أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نعمل ما نلقى به ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. نقف هنا إن شاء الله، وسيكون عندنا أسبوع أجازة لمراجعة ما أخذناه في الجزء الأول، وسيكون عندنا إن شاء الله، أحاول أن أكتب لكم اختبارا يكون جامعا لأهم الأمور التي ينبغي أن تعتني بها في الكتاب، وسيكون عليكم إن شاء الله في لقاء طويل بيننا كل واحد منكم يذكر ما حصل من الفوائد، وسواء فوائد في اللغة، فوائد في تفسير الآيات، فوائد أي فوائد يكون يعني حصلها من قراءتنا لهذا الجزء. وإن شاء الله ربما يكون عندنا يعني نبدأ في كتاب الاستقامة حتى ننهيه، ثم ندخل في كتاب البخاري نأخذ منه كتاب الصلاة. يعني أرجو أن نعان على ذلك، ولكن يعني في هذه الفترة مشغول جدا بدروس أخرى، وعندي مذاكرة شخصية، يعني كتب أريد أن أنهيها، فربما يعني إيه في هذه الأيام يكون يعني فترات الدروس تكون أقل. لأجل ذلك كنت أقول لكم نغتنم كل وقت، يعني بعضكم كان يستكثر الـ4 ساعات، وأنا أحب أن نغتنم الوقت، يعني لأني لا أدري متى أشغل. فخيرا إن شاء الله يكون عندنا أسبوع إجازة، بعده إما يكون عندنا كتاب الاستقامة نتمه كاملا، أو نأخذ في صحيح البخاري، وغالبا إن شاء الله سيكون عندنا اختبار، فاستعدوا لذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله أنبه على لقائي مع الآباء اللي هم المقيمين في دول، يعني أغلبها يكون كفار، يعني سواء كان في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو أستراليا، يعني أي واحد يكون مقيم بأبنائي في هذه الدول، يعني أحاول أن أعمل معه لقاء طويلا حتى نتشاور في التوجيهات والنصائح والاقتراحات التي أرى أنه يحتاجها، لعلها تكون إن شاء الله بعد الغد إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.